ونبدأ هذه السهرة بهذه الأغنية الرائعة التي غناها في كثير من الحفلات الغنائية، أهواك. أهواك غناها في حفل أقيم بتاريخ 11/4/1957.